الحمد لله الذي له الفضل الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على خير البشر وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أحبتي الكرام، هذا هو اللقاء الثاني لاستكمال درسنا الذي كان تحت عنوان ادفع بالتي هي أحسن. قلنا وبينا في الدرس الماضي أهمية الأخلاق وحسن الخلق، وبينا أن الإنسان قد تضيع منه العبادات وتضيع منه الطاعات إذا كان يعامل الناس بأخلاق سيئات. لذا وجب علينا أن نتحدث عن خطورة هذا الأمر لنحسن من أخلاقنا حتى لا تضيع منا عبادتنا. بينا في الدرس السابق معنى الخلق، وبينا أنواع الأخلاق، وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين، منها أخلاق محمودة ومنها أخلاق مذمومة. ولكن حديثنا منتظم حول ما يتعلق بالأخلاق المحمودة. كذلك بينا في الدرس السابق أبواب حسن الخلق، وتكلمنا عن فضل حسن الخلق، بالإضافة إلى أننا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه المفلس حقيقة هو الذي أساء إلى الناس وتعامل معهم بأخلاق غير حسنة. فبينا 19 أمرا ودليلا على مسألة وعلى أهمية فضل حسن الخلق من القرآن الكريم، ووعدناكم أننا في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء سنتحدث عن عدة أمور منها ثمار حسن الخلق. ما هي الثمار التي نجنيها من حسن الخلق عندما نتخلق بأخلاق حسنة طيبة؟ فنقول مستعينين بالله أن لحسن الخلق ثمار كثيرة، أهمها، عد معايا واحفظ. أولا، أنه اقتضاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا، كما قال الله تبارك وتعالى وأمرنا ربنا في كتابه العزيز في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها عن رسول الله وعن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. إذن لحسن الخلق ثمار كثيرة، أهمها أنه اقتضاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يا إنسان يلي بتتعامل بأخلاق حسنة اعلم أن أنت كده قدوتك مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا امتثال لأمره وانتهاء عن نهيه، لأنه أمرك بحسن الخلق ونهاك عن سوء الخلق. ده كده كم عنصرين. ثالث شيء، أن الأخلاق من عناصر بقاء الأمم عزيزة قوية. سبب أن الأمم تبقى في هذه الدنيا ولا تنتهي، عشان كده أحب أبشركم بقرب نهاية إسرائيل وأمريكا. أمريكا في شيء قذر إلا وعملته؟ هي ربنا سبحانه وتعالى له سنن في الكل لا تتغير ولا تتبدل. فاكرين؟ افتكر معايا كده لما كنا بنتكلم في قصة موسى عليه السلام الكليم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، الكلام ده كنا بنتكلم عنه من عام أو من عامين، فاكرين؟ واتكلمت في قصة موسى لما جت سيرة موسى وفرعون ومصر، قلت لكم ايه على مبارك؟ مش هيقعد. حصل ايه؟ راح مبارك. فاللي عايز اقوله ان الله عز وجل له سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل. فلذلك ما ده اللي لسه هقوله، ما الشاعر قال ايه؟ انت بتسبق الاحداث. الشاعر قال ايه؟ قال فانما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. يبقى سبب بقاء البلدان والدول والأمم الأخلاق، سبب ضياع وانهزام واضمحلال وانهيار وزوال الأمم سوء الأخلاق. دي قاعدة معروفة. وخلي بالك سنن الله الكونية، الله عز وجل له في الكون سنن كونية وسنن شرعية. السنن الشرعية قد يخالفها الناس، من السنن الشرعية الصلاة، الصوم، في ناس ما بتصومش، في ناس ما بتصليش، ما فيش مشكلة، حسابه على نفسه. لكن السنن الكونية بقى ما بتجاملش حد، ما فيهاش مجاملة. والكلام ده برضو ذكرته في سلسلة تربية المسلمين من قصة الأنبياء والمرسلين، لما كنت بتكلم عن قصة نوح عليه السلام مع ابنه، قال ربي إن ابني من أهلي، ده ابني يا رب، وإن وعدك الحق. ربنا قال له والله يا نوح خلاص معلش بقى، بدام انت نبي وبدام انت نوح وبدام انت تعبت بقى مع قومك هنعديها ليك بقى ونجيب لك ابنك. لا، ربنا قال له ايه؟ انه ليس من اهلك، مش ابنك يا نوح. خلصت، ما فيهاش مجاملة. دي ما فيهاش مجاملة. كافر مالكش علاقة بيه. سيدنا لوط زوجته ربنا حسبها انها من اهله، ما تحسبتش انها من اهله. سيدنا ابراهيم وابو آزر مفيش مجاملة، هيجي يوم القيامة سيدنا ابراهيم يلاقي ابو آزر قدام عينه يتحول ضبع، يتحول حيوان ضبع منتن الرائحة، لدرجة ان سيدنا ابراهيم يجي يوم القيامة يمسك مناخيره عشان ما يشمش ريحة ابوه، ويؤخذ بقوائم ابوه الاربعة فيلقى في النار قدام عين سيدنا ابراهيم. ما فيهاش مجاملة، دي قوانين إلهية ما فيهاش مجاملة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمه اللي كان بينصره أبو طالب لما جه يموت مات على الكفر، رفض أن يقول لا إله إلا الله، كان النتيجة في جهنم. النبي اللي قال كده لما سئل عنه قال هو في ضحضاح من نار. ما فيهاش أبو النبي نفسه عبد الله في النار. والحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، جاء رجل يسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قفى الرجل ماشي زعلان حزين على أن أبوه راح النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه قال أبي وأباك في النار. خلصت. طب وأم النبي؟ نفس الحكاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه فبكى، فقالوا يا رسول الله تبكي؟ يعني غريبة، أنت بنشوفك بتبكي يعني، هو ده مش من الجزع؟ قال سألت الله، سألت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم سألته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والآيات في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما فيهاش مجاملة. فلذلك بقول لك دي سنن كونية. قوم سيدنا لوط وقرية سدوم راحت فين؟ أهلكها الله. ليه؟ السبب إيه؟ سوء الخلق. عملوا إيه؟ كانوا يأتون الذكران من دون النساء. دلوقتي بقى أمريكا مش بتعمل كده، ده دلوقتي بتزوجهم زواج رسمي، رجل مع رجل وامرأة مع امرأة. وقانون لا اخطر من قوم لوط. لا لا لا لا، عايز اقول لك ان دلوقتي بقى عندهم افظع من قوم لوط. دلوقتي عارف بيعبدوا ايه؟ يا ريتهم بيعبدوا اصنام. دلوقتي بيعبدوا الفرج وبيسجدوا ليه. فلذلك بقول لك ايه، ابشر نهايه امريكا وزوالها قادم. والاتحاد السوفيتي ما راح فين؟ ما تفكك الاتحاد السوفيتي، ما بقاش اسمه اتحاد خلاص. امريكا العلم بتاعها في كم نجمة؟ 50 نجمة. ليه؟ 50 أو 55. ليه؟ عشان خاطر الولايات المتحدة الامريكية. ان شاء الله هتبقى الولايات المتفرقة ومش هتبقى فيها امريكا ان شاء الله. برضو كلامي هوت، وحيجي لك اليوم وحتشوفه ان شاء الله. فثمار حسن الخلق، أول ثمرة لحسن الخلق أنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني ثمرة أنه امتثال لأمره صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، وامتثال وانتهاء عن نهيه صلى الله عليه وسلم بسوء الخلق. ثالثا أن الأخلاق من عناصر بقاء الأمم عزيزة قوية، كما قال الشاعر: فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. رابعا يشيع حسن الخلق، يشيع الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع، بينما سوء الخلق يورث التباغض والتحاسد والتقاطع. أيضا حسن الخلق يكثر الأصدقاء ويقلل الأعداء، يخلي أصحابك وحبايبك كتير وأعدائك قليل. سوء حسن الخلق أنه سبب لجلب الرزق، قال يحيى بن معاذ رحمه الله: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. شفت الكلام؟ هما كلمتين اتنين بس، كلمتين، كلمتين أبرك من 200. أنا ليا سلسلة بعنوان كلمتين في دقيقتين، يعني لو رجعت لها على الإنترنت، ابحث كده على الإنترنت الشيخ فتحي عماد الشبراوي، سلسلة كلمتين في دقيقتين. هو كلمتين، هما ما بياخدوش غير دقيقتين بس كلمتين. صلى على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. حسن الخلق أيضا من ثماره أنه سبب للسلامة من مصارع السوء، وهذا يؤخذ من كلام خديجة رضي الله عنها، ده لكن لسه النبي بقى نبي، ولا خديجة دخلت الإسلام ولا عرفت علم ولا عرفت دين ولا عرفت شرع، ده هو نازلها، نازل ليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غار حراء، جاي يرجف خايف، والحديث صحيح البخاري في أول كتاب بدء الوحي، فجاي يرجف خايف لما قابل جبريل لأول مرة في حياته، قال: فأخذني فضمني فغطني حتى خشيت على نفسي يا خديجة، حسيت ان حموت، روح هتطلع. قالت له ايه بقى؟ يعني ده امر معروف من غير دين اصلا، معروف كده. قال لما خديجة رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالت له: كلا والله ما يخزيك الله ابدا، ما تخافش ربنا مش هيضيعك، انك لا تصل الرحم. شوف بقى حسن الخلق اهو، انك ايه؟ لا تصل الرحم، وتحمل الكل اللي محتاج بتديله، الضعيف وتقف جنبه، وتكسب المعدوم، وتقر الضيف لما يجي لك ضيف بتكرمه، وتعين على نوائب الحق، لما تلاقي واحد فاعل في مشكلة بتقف جنبه. دي بالفطرة خديجة جابتها، لا دخلت بقى جامعة ولا درس الدين ولا عرفت حاجة خالص لسه، والحديث متفق عليه. فاستدلت بمكارم أخلاقه وخصال الخير فيه على سلامته من مصارع السوء. حتى في الهجرة لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يخرج من مكة، فلقياه أحد، أذكر تقريبا هو ابن الدغنة، فقال له: رايح فين يا أبو بكر؟ قال له: سايب لكم بلدكم ماشي. قال له: لا، مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، لا تنفع تخرج من نفسك ولا حد يقدر يخرجك، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. نفس الكلام، قال له: ده انت لو خرجت من البلد، البلد دي هتخرب هتضيع. وفاكرين انا لما مبارك من عامين كده، العام الماضي لما كان اغلق القنوات الفضائيه، فاكرين انا علقت على الموضوع ده وقلت لك ايه؟ افتكروا كلمتي، قلت لكم هو دلوقتي دخل في حرب مع ربنا، بقى دلوقتي دخل في دين، الموضوع بقى دين دلوقتي، بقى داخل يغلق قنوات فضائيه اسلاميه بتعلم الناس الدين، ويسيب قنوات العري والفساد والمجون والخلعة. اعرف ان مبارك مش هيقعد، وفعلا بعدها بدي ايه؟ ما عادش، ما كملش، هم كم شهر، والكلام ده انا قلته ومسجل من سنين الحمد لله. فالمقصود ان حسن الخلق استدلت به خديجة رضي الله عنها وارضاها بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وخصال الخير فيه على سلامته من مصارع السوء. عشان كده برضو أنا تذكرت المشهد ده دلوقتي، لما كان أبو بكر الصديق خارج وابن الدغنة قال له: لا، مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. فأنا حتى ساعتها علقت على الكلام ده وقلت لك مبارك خرج عمر عبد الكافي وخرج وجدي غنيم وخرج كذا وكذا وكذا وكذا، بقى مين؟ خلى الرقصين وخلى المغنيين، فبلده مش هتستمر. أيضا حسن الخلق يزيد في العمر. عايز عمرك يبقى طويل، خلي أخلاقك حسنة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أي واحد تلاقيه بيأذي جاره قول له أنت مش هتقعد تعيش كتير، عرفها له، قول له خلي بالك مش هتعيش كتير. أي واحد أخلاقه سيئة قول له مش هتعيش كتير، وأنا بقول لك كلمة ثقة أهي، خدها مني وقولها له. إحنا لا بننجم ولا بنعرف غيب، بس ده كلام النبي وإحنا مصدقين صلى الله عليه وسلم. تعال بقى نشوف حسن الخلق والتعامل مع الآخرين. ما إحنا اتكلمنا قبل كده عن حسن الخلق مع الله ومع الرسول ومع القرآن ومع السنة. تعال بقى نشوف حسن الخلق والتعامل مع الآخرين. إن لحسن الخلق أثرا عظيما في التعامل مع الآخرين، إذ به يمكنك أن تكسب حب الناس وإطاعتهم لك، أو تأخذ من الناس ما تريد بحسن خلقك. هتقول لي طب عايز أفهم إزاي؟ فهقول لك من معاملة الناس بحسن الخلق مثلا التأدب بالآداب الإسلامية العامة، مثل آداب السلام. أصل كتر السلام، هما دلوقتي للأسف طالعين يقول لك إيه؟ كتر السلام يقل المعرفة. ده اللي قال الكلام ده واحد يهودي ولا إيه بالظبط؟ ده بالعكس، كتر السلام يدخل الجنة، كتر السلام يدخل الجنة. ده مش كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ده كان الصحابة والسلف والتابعين لما يبقوا ماشيين اتنين مع بعض، ماشيين وبعدين ماشيين في طريق، فجأة في خشبة أو حجر أو شجرة في الطريق ففرقتهم هما الاتنين. عارف لما يتقابلوا بعد الحجر أو الشجرة دي يقولوا البعض السلام عليكم، مع انهم كانوا لسه مع بعض من ثانية، من ثانيتين كانوا مع بعض. فالمقصود عشان بقى تتعلم، ما انت دلوقتي بتقول لي ايه بقى؟ طب انا عايز اخلق الناس بخلق حسن زي ما النبي قال، اعمل ايه؟ فانا بقول لك اهو، اول حاجة ايه؟ في اداب عامة، وفي حقوق للاخرين، وفي اداب خاصة. ففي الاداب العامة عامة للاسلام، اداب السلام، آداب الكلام، آداب المجلس، آداب لازم أعلق على كل حاجة. آداب السلام خلاص إحنا قلناها مختصرة يعني. أما عن آداب الكلام، يبقى الكلام فيه إيه؟ لما تكون أنت بتتكلم، تتكلم مش عارف أقول إيه بس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاله عتبة ابن ربيعة على ما أذكر، وكان مشرك، فجه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ايه؟ يا محمد، على طول كده، يا محمد، ان كنت بهذا الذي تقوله، انت عمال عامل لنا فيها نبي وعامل لنا فيها انك انت بتدعو للخير والكلام ده، طب اذا كنت اللي انت بتقوله ده يا محمد تريد به مالا جمعنا لك فجعلناك اكثرنا مالا، هنخليك اغنى واحد فينا وتريحنا يا عم من الصداع اللي انت عامله لنا ده، وإن كنت تريد بهذا ملكا سودناك علينا، يا عم هنخليك الملك بتاعنا وتبقى أنت الأمر الناهي فينا ولا نقطع أمرا دونك، وإذا كنت عامل موضوع الدين دوت عشان خاطر تتجوز يا عم نجوزك أحسن واحدة أنت تشاور بس عليها، وإذا كنت أنت اللي أنت فيه ده جنان ولا راكبك جن نجيب لك ناس تعالجك يا عم، ونجيب لك واحد يرقيك عشان يشيل من عليك الجن اللي أذيك ده وتعبك. شوف الكلام شديد ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم واقف يسمع، ولا رد عليه ولا شتمه ولا اساء ليه ولا قال له اصلا من بداية الكلام، قال له محمد، محمد مين انت بتكلم؟ واحد صاحبك ولا ايه؟ انا رسول الله، امشي يلا ابعد عنه. ما قالوش كده خالص، ده فضل يسمعه لحد ما خلص. في الاخر قال له ايه؟ افرغت يا ابا الوليد، بيحترمه كمان، يا ابا الوليد، بيكنيه بيقول له خلاص خلصت اللي عندك؟ قال له فاسمع اذا. طب اسمعنا انا بقى. وقرأ بقى عليه ايه؟ حاميم. ايه ده؟ هو ده بقى اللي انا عايز اقوله. من اداب الكلام انك لما يكون واحد بيكلمك ما تقعدش تقاطعه. مش خناقه هي. لا، سيبه لحد ما يخلص، اسمعه وبعدين ابدا انت كلمه. فزي ما انت سمعته اجبرته انه يحترمك ويسمعك للنهايه. ده من ضمن اداب كده، اداب الكلام كتير. ده انا نفسي والله اعمل لكم درس عن اداب التليفون، التليفون بس مش الكلام كله، تليفون. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي اداب السلام، في اداب الكلام، في اداب المجلس. انا جالس في مكان خلاص، او احنا قاعدين في المسجد اهو، واحد منكم قام دلوقتي راح يشرب ميه ويرجع، على ما يرجع لا واحد جه قاعد مكانه، اهو ده مش من ادب الاسلام ولا من ادب المجلس. اللي هو ايه بقى؟ ان واحد ياخد مكان اخوه، ما دي مشكله. من اداب المجلس انك انت لما تكون مثلا وليكن في وسيله مواصلات ولا في اي مكان عام، كان جلسه امراه، في امراه جالسه في مكان، قامت ما تقعدش مكانها على طول حتى لا تستشعر دفء المكان اللي كان فيه المرأة، يقعد بقى الشيطان يلعب لك في دماغك. انت فاهم قصدي؟ انا عايز اقول لك الاداب، في اداب كتيرة. ده ادب ان تجلس حيث انتهى بك المجلس. يعني ايه تجلس حيث انتهى بك المجلس؟ يعني مش تيجي تقعد مثلا جاي في خطبة الجمعة، احيانا ابقى واقف بخطب الجمعة الاقي واحد جاي لسه جاي هننزل من انزل من على المنبر خلاص، ابص الاقي واحد عمال ينط لي من فوق الصفوف وجاي لي يقعد قدام، رايح فين يا عم؟ اجلس حيث انتهى بك المجلس، لقيت مكان فاضي اقعد. بلاش احنا كل واحدة فيهم لو قعدنا نحكي فيها مش هنخلص. فعامة احنا بنقول ايه؟ من معاملة الناس بحسن الخلق التأدب بالآداب الإسلامية العامة، مثل آداب السلام، آداب الكلام، آداب المجلس، آداب الطعام. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، والحديث الاخرى لا تاكل من وسط الطعام فان فيه البركه، البركه بتنزل في نص الطعام، لو اكلت من نص الطعام راحت البركه من الاكل، تاكل بقى مهما تاكل ما تشبعش. اداب كتيره مش معروفه. اداب الطعام، اداب الاستئذان، بتخبط على بيت حد يقول لك مين؟ تقول له انا. مين انا ده يعني؟ مين حضرتك بقى ان شاء الله؟ انا مين ده؟ يعني انت بقى اللي اشهر من نار على العالم اول ما تقول انا عرفناك؟ لا، اذا كان جبريل اللي هو افضل مني ومنك لما جه طالع السماء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت ملائكه كل سماء بتساله من، يقول لهم جبريل، ما بيقولهمش انا، مع انه صوته معروف وهو كبير الملائكه، كان لو قال انا هيعرفوه، انما برضو ايه ما قالش انا في رحله الاسراء والمعراج، ودي بنتعلمها منها. قال ايه؟ جبريل. او معك احد؟ نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الاداب بقى الكثيره. أيضا مراعاة حقوق الآخرين، فيراعي حقوق الوالدين وحقوق الأرحام وحقوق الجار وحقوق المعلم وحقوق، مش مدرسة المشاغبين، ما هم بيعلمك إيه؟ بيعلمك إنك تستهزئ بالمعلم والعيال كبرت عشان خاطر إن أنت تستهزئ بأبوك وأمك. مش كل مسرحية بتعلمك خلق. وحقوق الصديق وحقوق الكبير إلى غير ذلك. والأساس في معاملة الآخرين ينبغي أن ينطلق من قاعدة أحب للناس ما تحب لنفسك. لو أنت حطيت ده قانون تمشي عليه هتلاقيك عرفت تتعامل الناس بخلق حسن. اللي أنت تحبه لنفسك حبه لغيرك. اللي أنت نفسك الناس تعاملك بيه عامل أنت الناس بيه. لو كده، لو طبقت القاعدة دي خلاص يبقى انت كده بقى عملت حسن الخلق. لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد هيقول لي والله الصراحة يا شيخ انت تعبت لي أعصابي الدرس اللي فات والدرس ده بسبب موضوع حسن الخلق ده، فأنا دلوقتي بقى افرض انا عندي مشكلة في حسن الخلق، فانا عايز اتعلم ازاي ابقى عندي حسن خلق، كيف او كيفية اكتساب حسن الخلق. الإنسان يمكن أن يكون مجبولا على خلق حسن، ربنا خلقه كده بأخلاق، ربنا خلقه متربي، نزل من بطن أمه إيه؟ متربي يعني. ويمكن أيضا أن يكتسب هذا الخلق الحسن، ممكن أن أنت إيه؟ يا إما نزل بيه من بطن أمك ربنا خلقه فيك، يا إما أن أنت بتعلم نفسك الأخلاق الحسنة. قال الإمام النووي رحمه الله: حكى الطبري خلافا للسلف في حسن الخلق، هل هو غريزة أم مكتسب؟ يا ترى هو ربنا خلقه فيك ولا أنت اللي علمت نفسك واكتسبته؟ قال القاضي: والصحيح أن منه ما هو غريزة ومنه ما يكتسب بالتخلق والاقتضاء بغيره، والله أعلم. فيمكن للإنسان أن يكتسب الأخلاق الحسنة. هتقول لي طب والله كويس، دليني بقى، ايدي على كتفك، فين؟ عايز اتعلم، عايز اكتسب الاخلاق الحسنة. فذلك عن طريق ما يلي، خد بقى الدواء اهو واكتب واحفظ. اولا المجاهدة، بان يجاهد نفسه على التخلق بالاخلاق الحسنة. فعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما العلم بالتعلم. انت ما نزلتش من بطن امك عندك علم، فبدات تجيب العلم ده منين؟ بالتعلم. انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم. الحلم اللي هو ايه؟ حسن الخلق. خلاص يبقى عندك خلق الحلم، يبقى انت ممكن تكتسب الاخلاق بدليل الحديث ده. ولا شك ان النفس تحتاج الى مجاهده، فاذا تمت مجاهدتها سلس انقيادها، اصبح ايه؟ انقيادها ايه؟ سلس، سهل. يبقى اول حاجة ايه؟ المجاهدة، مجاهدة النفس. ثانيا المحاسبة. انتظر يا عم احمد وبعدين نبقى نصلي سوا. ثانيا الايه؟ المحاسبة، بان تحاسب نفسك كلما رأيت انها ارتكبت خلقا سيئا حاسبتها. اول ما نفسك تعمل غلط اقعد حاسبها. ليه وتعملي كده؟ ليه انت تحبي نفسك دوت ولا ما تحبوش؟ حاسبها. يبقى اول حاجه المجاهده على التخلق بالخلق الحسن، تاني حاجه المحاسبه اذا لم تفعل الخلق الحسن، ثالثا الهمه العاليه للتخلق بالاخلاق الحسنه. يبقى عندك همه وهدف انك عايز تغير ايه؟ اخلاقك. رابعا مصاحبه اصحاب الاخلاق الحسنه والابتعاد عن اصحاب الاخلاق السيئه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، يعني الرجل على اخلاق صاحبه، الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. شوف انت مصاحب مين. خامسا التامل لما يترتب على سوء الخلق من مقت الناس لسيء الخلق وهجرهم له. شوف الناس بينظروا للإنسان اللي سيء الخلق إزاي، وبينظروا للإنسان اللي هو حسن الخلق إزاي، فأنت تختار لنفسك الناس تنظر لك بأي نظرة. فسيء الخلق يتضايق منه الناس حتى أهله. يقول أبو حازم سلمة ابن دينار، يقول: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هو نفسه كره نفسه. الإنسان السيء الخلق هو نفسه كره نفسه. عارف ليه؟ لأنه بعد ما بيعمل كده يقعد يقول ايه اللي أنا فيه ده؟ ايه اللي أنا بعمله ده؟ فهو نفسه يبقى قرفان من نفسه، فما بالك بقى باللي حواليه. وهي منه في بلاء، نفسها اللي بين جنبيه طهقانة منه، زهقانة منه. ثم زوجاته، عشان كده اي واحد عايز تعرفه على حقيقته اعرفه من زوجته. ثم ايه؟ زوجاته. ثم ولده، حتى انه لا يدخل بيته وانهم لفي سرور فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، حتى ان دابته تحيد مما يرميها بالحجارة. حتى الدابة بتاعته لو راكب فرس تلاقي ما بيأكلوش، تلاقي مش مهتم بيه، لو راكب سيارة تلاقي مش مهتم بيها، خلاص فتبص لها تعمل ايه؟ تعطل كل شوية منه. وإن كلبه الكلب حتى اللي مربيه، وان كلبه لا يراه فينزوي على الجدار. ليه؟ بس عمال بيضربه او ما بياكلوش. حتى ان قطه لا يفر منه، ده سيء الخلق. يبقى اول حاجه عشان تتعلم حسن الخلق وتدرب نفسك على حسن الخلق، المجاهده، تجاهد نفسك على انك تبقى اخلاقك حسنه. تاني حاجه المحاسبه، لما تقع في خلق سيء حاسب نفسك. تالت حاجه الهمه العاليه، يبقى عندك هدف انك تحسن اخلاقك. رابع شيء مصاحبه اصحاب الاخلاق الحسنه. خامس شيء التامل لما يترتب على سوء الخلق من نظر الناس. سادس شيء الدعاء بان يرزقك الله حسن الخلق، اللهم اهدني لاحسن الاخلاق. مش ده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق، مش ده برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، مش ده برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو اللي ايه بقى؟ اللي هو وانك لعلى خلق عظيم، ورغم ذلك عمال دايما يدعي ايه؟ بحسن الخلق. طيب عرفنا ازاي نحسن الاخلاق. بس ليه تعليق حضرتك؟ اتفضل. الانسان لما يكتسب الخلق اذا كانش غريزي من البيئه اللي حواليه، ما عشان كده احنا قلنا ايه؟ قلنا المصاحبه، قلنا ابتعد عن الصحبه السيئه وصاحب الصحبه الحسنه. حلو. انت بقى فين عقلك؟ انا عارف ان انت هتقول لي طب ما في واحد بيختلط بقى بابوه وبامه وعمه وخاله وخالته وجوز اخته والكلام ده كله. الانسان ابن بيئته، هو طالع منها. طب معلش ماشي، معاك للاخر. سن الاربعين اه في حد اسمه عنها الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، بمعنى اذا سمعتم عن جبل زال عن مكانه فصدقوا، اما اذا سمعتم عن رجل زال عن خلقه فلا تصدقوا. وقد صار على ما جبل عليه. الحديث ده تخرجه ايه بقى؟ مش فاكر. بس حديث اخر، اذا بلغ الرجل الاربعين ولم يغلب خيره شره فليتبوأ مقعده من النار. انا قرات هذا في كتاب اسمه اخلاقنا بتاع. طيب انا هطلب منك طلب، الحديثين دول بعد الدرس انا محتاج كتابه الحديثين دول علشان ابحث عنهم واشوف تخرجه وبعدين نتناقش فيهم. ليه؟ لان يعني ظاهر الحديث يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح اللي ذكرناه من شويه، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. الانسان عند سن 40 لا يتغير سواء هذا. هقول لك على حاجه، لو كان الانسان عند سن 40 لا يتغير، ودي قاعده عامه مضطرده في الحاله دي، في الحاله دي يبقى كان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لكبار المشركين ملهاش قيمه، يبقى النبي كان بيضيع وقته. آه. يعني أحيانا بالله نعم. فبدليل سيدنا عمر مثلا، ماشي أنا معاك إن في كتير من الناس غير مسلمين ولكن على أخلاق حسن. نعم. طيب عشان ما ناخدش في القضية دي، أنا عملت خطط فيها كتيرة وكان من سنين يعني. طب نحاول نرجع للحديث وبعدين نتكلم. اتفضل. أنت عايز تقول لي في النهاية إن الإنسان وليد بيئته أو متأثر بالبيئة المحيطة به. أنا معاك، لكن الإنسان بقى العاقل هو الذي يخرج من هذه البيئة المحيطة به ليتخلق بأخلاق الفاضلة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم بيبقى فيها صعوبة، لكن هو هنا مأجور لأنه بيجاهد. ما احنا لسه قلنا أول سبب من أو أول وسيلة تستعين بها بعد الاستعانة بالله طبعا في مسألة تغيير الأخلاق، أول كلمة أنا قلتها إيه؟ المجاهدة. لابد من المجاهدة بعدين المحاسبة. طيب تعال نشوف عشان برضو إيه أرد على المسألة اللي أنت بتقولها دي. تعالى ناخد نماذج من الأخلاق الحسنة. أولا الصدق، ثانيا الأمانة، ثالثا الحياء، رابعا الحلم، خامسا التواضع، سادسا الصبر. ما هو كتير بقى، ما هو كل ده على فكرة كل ده هينشق من الأخلاق الأساسية اللي أنا قلتهم الستة دول. فلذلك أنا بقول لك الستة دول لأن أي حاجة بعد كده هتيجي من. طب تعالى ناخدهم بالتفصيل، يعني كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل. ناخد بقى تفصيل إيه؟ كل خلق لوحده على حدة. الصدق. طبعا انا مش هتكلم عنه باستفاضه، ده ايه يعني برضو موجز يعني. الصدق هو من افضل واعظم الخصال التي يجب ان يتحلى بها المؤمن، فهو لا يعرف الا الصدق ولا يعرف الا بالصدق، ولا يعرف المؤمن الا بصدقه، وهو دليل على ايمانه. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربنا بيكلم المؤمن ان هو يكون مع مين؟ مع الصادقين. والتزام الصدق من اهم الاعمال التي تؤدي الى دخول الجنة. لما تفضل انت صادق صادق صادق صادق دايما في اعمالك واقوالك وافعالك، اعرف انك رايح الجنة ان شاء الله. ده مش بس كده، هو مين اللي سمى ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق؟ الكلام ده انا قلته في السيرة، في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عارفين مين اللي سماه الصديق؟ لا، مش سيدنا محمد، ربنا. ازاي بقى؟ في رحلة الإسراء والمعراج. الكلام ده انا قلته في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي محمد الصادق الوعد الامين، اللي هي السيرة النبوية. فاتكلمت لما جيت ذكرت احداث الإسراء والمعراج، فكنت قلت ايه؟ قلت ابو بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فعاوز يخبر مكة واهل مكة ان هو ايه اسري به الى من مكة الى المسجد الاقصى، ثم عرج به من المسجد الاقصى الى السماوات العلى، ثم نزل من السماوات العلى وصلى بالانبياء، وبعدين رجع تاني لمكة. كل ده في جزء يسير من الليل. فسيدنا محمد يعني مش عايز يقول الناس هتستوعب الكلام ده ازاي. فبيقول: يا رب، طب ومين؟ بيقول لسيدنا جبريل، بيقول له: طب ومين اللي يصدقني؟ سيدنا جبريل قال له ايه؟ يصدقك ابو بكر الصديق. فمن ساعتها بقى اسمه ايه؟ فهو سيدنا جبريل جابها منين؟ إيه؟ هو مش سيدنا جبريل ده موكل بالوحي هيجيب حاجه من عنده؟ يبقى ده وحي من الله ان ابو بكر ايه؟ ولا هو هو جبريل بيعلم الغيب؟ ايش عرفوا ان ابو بكر هو اللي يصدق؟ يبقى ربنا اوحى لجبريل ان في واحد اسمه ابو بكر هو ده اللي هيصدق واسمه الصديق. يبقى مين اللي سماه؟ ربنا. انت بقى عايز يبقى اسمك صديق كده عند ربنا برضو؟ هتقول لي ايه ده؟ طب ودي سهله دي؟ اه والله سهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ انا بقول لك اهو خلاصتها: تحرى الصدق وكن صادق دايما في اقوالك واعمالك وافعالك، ساعتها تبقى اسمك ايه؟ تكتب صديق. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. سهل أنك تكتب صديقا، ده الصدق. ثانيا الأمانة، وهي قرينة الصدق. ولا أمانة لمن لا صدق له. ينفع واحد يبقى صادق وما عندوش أمانة؟ طب يبقى صادق ازاي؟ ما هو كده يبقى هو أصلا خاين. يعني ما هو الكذب خيانة، والخيانة عكس الأمانة، والكذب عكس الصدق، فهما الاثنين مرتبطين ببعض. لما يبقى صادق يبقى أمين، ولما يبقى كاذب يبقى خاين. ما هو لما يكذب عليك يبقى خانك أصلا، صح ولا لا؟ فلذلك هو الصدق عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما اهل مكه يوصفوه قبل ما يبقى نبي بايه؟ الصادق الامين. وما ينفعش رسول يبقى رسول اي رسول غير لازم يكون فيه الصفتين دول. لازم يبقى صادق، اصل هو لو مش صادق هيكذب على الناس يقول لهم انا رسول وهو مش رسول. فلازم يبقى صادق اصلا. ولازم يبقى امين، ليه؟ عشان ما يزودش كلام على كلام ربنا ولا ينقص كلام من كلام ربنا، فلازم يبقى امين. فما ينفعش نبي غير في الخلقين دول، الصدق والأمانة. فالأمانة هي قرينة الصدق. ولا أمانة لمن لا صدق له. اعرفها كده قاعدة: واحد مش صادق معاك وبيكذب، اعرف عطول ان ده ايه؟ خاين. يبقى بحاجة تقدر تقيس حاجة. لقيت واحد صادق، اعرف ان هو ان شاء الله ايه؟ امين. لقيت واحد خاين، اعرف ان هو كذاب وخاين. ولا صدق لمن لا أمانة له. والأمانة هي القيام بجميع التكاليف والالتزامات الاجتماعية والأخلاقية. يقول الله تبارك وتعالى رب وخالق البرية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. اللي ملوش عهد ملوش دين، واللي ملوش أمانة ما تستأمنوش على حاجة، ما فيش أمان منه، تخاف منه. ثالثا الحياء. والحياء الذي امتنع وفقد من كثير من النساء للأسف الشديد. الحياء معناه الامتناع عن فعل ما يستقبح، الامتناع عن فعل ما يستقبح، والامتناع عن فعل ما يستقبح فعله، والكف عن كل ما لا يرضي الخالق والمخلوق. هو ده ايه؟ الحياء باختصار. والحياء من الإيمان، والحياء من الدين. عشان كتير من الناس للأسف بيغلط ويقول لك ايه؟ لا حياء في الدين. لا حياء في الدين يا ابني، الكلام ده غلط، الكلام ده مصيبة، الكلمة دي كلمة قبيحة. انما تقول لا حياء في العلم، ماشي، يعني انا ما استحيش لما اجي اسال. او تقول لي ايه؟ لا حرج في الدين، ماشي، يعني لا حرج، ما تحرجش ان انا اسال في الدين، ما فيش مشكله. لما تقول لي لا حياء في الدين، اذا كان الدين اصلا كله حياء، واذا كان الحياء جزء من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء الاول، النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبه، دي روايه مسلم، روايه البخاري قصدي، في روايه مسلم الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. طب هما كذا وسبعين شعبة، اتكلم عن اعلى واحدة واتكلم عن اقل واحدة، طب والباقيين بقى فين؟ ما ذكرهمش، لكن ركز على واحدة فيهم مهمة. ايه هي بقى؟ الحياء. قال والحياء شعبة من الايمان. ليه؟ اصل عارف اللي عنده حياء عنده الدين كله. اللي عنده ما هي لو واحدة ست عندها حياء مش هتكلم رجالة، مش اصلا في الشرع عدم الاختلاط بالرجال؟ يبقى هي نفذت دوت من غير ايه؟ من غير ما تعرفه في الشرع، بس بايه؟ بالحياء، صح كده؟ مش من الحياء ان هي ما تقفش متبرجه؟ طب ما هو الحجاب في الدين، يبقى هي عملت الحجاب اللي هو في الدين بسبب ايه؟ الحياء. انت خدت بالك ولا لسه؟ هتبص تلاقي بقى بالحياء ده عماله بتعمل الدين كله من غير هي ما تحس. هي لو عندها حياء تقول لك ايه ده، انا استحي يعني ربنا يخلقني ويديني ويرزقني ويعمل لي ويعمل لي، وانا في الاخر حتى ما اشكروش ولا اصلي له ركعتين حتى، ده انا بقى ما عنديش حياء يعني ولا عندي دم، انا لازم اقوم اصلي. فتبص لها تعمل ايه؟ تصلي. هيجي على شهر رمضان تقول لك ده حتى يبقى عيب عليا ان ربنا يعمل لي كل الخير ده كله ويديني كل ده وانا ما صومش، ما استحيش منه حتى واصوم. فتلاقي تعمل ايه؟ تصوم. اول ما يبقى معاها مال تقول لك ايه ده ربنا كرم لي بمال، طب انا ما يبقاش عندي حياء حتى اروح احج بيته؟ يبقى عملت ايه؟ خدت بالك ولا لا؟ يبقى الحياء جاب الدين كله. الحياء جاب ايه؟ عشان كده النبي نشن على مين؟ هو ما ساب كله واتكلم ركز لك على الحياء، عشان هو ده اللي هيجيب كله اصلا. فالمقصود ان الحياء من أهم الأخلاق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني المرأة المتزوجة ممكن تبقى جالسة في الغرفة بتاعتها، ممكن تتخفف من ملابسها ولا حاجة، ولا تقف قدام مراية تنظر لجسمها ولا نفسها، لكن لما تبقى بنت بكر وهي قافلة على غرفتها محدش شايفها تتكسف تعمل ده؟ أو النبي بقى كان أكتر من كده، فهمت معنى الحديث ايه؟ كان اشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء من الايمان، بل والحياء والإيمان قرناء جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني أي واحدة تلاقيها ما عندهاش حياء اعرف إن ما عندهاش إيه؟ إيمان على طول. ده مقياس برضو. فالمقصود قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء خير كله. يبقى اتكلمنا عن الصدق وعن الأمانة وعن الحياء. رابعا الحلم. الحلم هو ضبط النفس عند الغضب والصبر على الأذى من غير ضعف ولا عجز. يعني ممكن يبقى واحد يعني عنده قوة وعنده سلطان وعنده كلمة مسموعة وعنده حكم وعنده وعنده وعنده، ورغم ذلك يعفو عند المقدرة، يبقى قادر انه يأذي فلان. يعني بص هقول لك عشان اوضح لك يعني ايه الحلم. اصل الحلم حاجة والصبر حاجة تانية، خلي بالك. بص، لما يكون واحد ما عندوش طعام وجعان، فهو عامل ايه؟ صابر على الجوع. لكن لما يكون واحد مثلا نقول ايه، وزير داخلية، وزير داخلية بلاش دي، انا ليه اجيب لك موقف حقيقي حصل؟ احنا نقعد نألف ليه؟ نجيب لك حاجة حقيقية حصلت فعلا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، خامس الخلفاء الراشدين، في يوم من الايام داخل المسجد ومعاه بقى الناس اللي هم الحاشية اللي معاه، فدخل المسجد، فهو داخل ماشي داخل المسجد مش واخد باله، يعني خد يمكن بيكلم واحد ولا حاجة من اللي معاه، فوطأت رجله، رجل رجل نايم في المسجد فارد رجليه، داس عليه، فالرجل قال له ايه؟ انت اعمى؟ راح قال له ايه؟ قال له لا انا مبصر. بس مشي. بيقول له انت اعمى؟ قال له لا انا بشوف مش اعمى، ومشي خلاص خلص الموضوع. هو عنده قوة وسلطان يعمل في الراجل ده ايه؟ يوديه ورا الشمس، صح؟ لكن عمل ايه؟ انت فهمت قصدي؟ هو ده الحلم بقى، ان هو شتمه والتاني عمل ايه؟ حلم عليه. هيقول ايه؟ انسان غضبان جاهل هيقول له ايه؟ وهو مين؟ وهو امير المؤمنين اللي هو العفو عند المقدرة ده بقى. انت بقى لو كنت شتمت حسني مبارك في الحلم في المنام، امن الدولة تيجي تاخدك. عرفوا ازاي؟ ما تعرفش. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الحمد لله ربنا بقى خد حسن مبارك وخد امن الدولة، خد الاثنين يعني. فالمقصود الحلم هو ضبط النفس عند الغضب والصبر على الاذى من غير ضعف ولا عجز. قال صلى الله عليه وسلم: من قضم غيظا، ركز بقى الشاهد اهو، وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. وقال لقمان لابنه: يا بني، ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب. اول ما يغضب شوف هيتصرف ازاي، تصرفه ده هيدل لك هو حليم ولا مش حليم. ولا الشجاع الا عند الحرب. اصل ممكن كتير ناس يقول لك عايزين نحارب اسرائيل، عايزين نموت اسرائيل، واول ما تيجي تفتح باب الجهاد يجري تحت السرير. فمش هيتعرف غير في لحظة الحرب. ولا الاخ الا عند الحاجة. لحظة ما تحتاجه تلاقيه معاك، يبقى فعلا ده اخوك. بلاش نطول في الحلم اكتر من كده. يبقى الصدق، الامانة، الحياء، الحلم، خامسا التواضع. التواضع هو ضد الكبر، وهو احترام الناس وتقديرهم وعدم التعالي عليهم. أو عدم الاستخفاف بهم، وهو من الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم. والتواضع يدل على حسن الخلق، وإذا تواضع الإنسان رفعه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. كل ما تعوز أن ربنا يرفعك تواضع للناس. أصل كتير من الناس للأسف بيقلب الموضوع ده، يقول لك إيه، أنت عايزهم يقولوا عليا ضعيف، أنت عايزهم يقولوا عليا مش قادر أعمل كذا. يا عم تواضع وربنا هيرفع مكانتك عنده. سادسا الصبر، وهو قوة الإرادة والرضا بقدر الله، والقدرة على احتمال المكاره وعدم الجزع من المصائب. وقد حثنا سبحانه وتبارك وتعالى على الصبر، وأثنى على من اتصف بالصبر، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: واصبر على ما أصابك. وقال تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر، وأنا اتكلمت عن الصبر ده كتير وأنا بتكلم عن قصة أيوب عليه السلام. خلينا بقى نختم بالأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرب المثل والقدوة الحسنة في حسن الخلق، فلقد أثنى عليه ربه عز وجل في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. وامتن الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه بأن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل حسنه فجعله لينا للمؤمنين، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. ربنا هو اللي ايه؟ اللي أدب النبي محمد وعلمه ورباه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصفه سبحانه بالرأفة والرحمة على المؤمنين، وهذا من حسن الخلق. فقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. فلقد صار امتثال القرآن أمرا ونهيا خلقا له صلى الله عليه وسلم، فما أمره به ربه فعله، وما نهاه عنه تركه، وما ذكر سبحانه له من خلق حسن إلا واتصف به، وما ذكر له من خلق سيء إلا وابتعد عنه. وأثنى الصحابة على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. وعنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. هي دي الحالة الوحيدة بس اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب فيها بإيه؟ بيدي الجهاد في سبيل الله. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. يعني واحد أخطأ في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما يعاقبوش، إنما لو واحد أخطأ في حق الشرع أو في حق ربنا هنا بقى النبي ما يسيبوش. وهذا أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. وأنس كان شغال مع النبي إيه؟ خادم في البيت. كم سنة؟ 10 سنين. 10 سنين بيخدم النبي. النبي مرة ما ضربوش، فيش مرة ضرب. بل أنس نفسه بيقول إن مرة أعمل غلط، ما فيش مرة النبي يقول لي إيه ليه ما عمل، يعني أنا عملت حاجة ما يقوليش عملت ده ليه، ما عملتش يعني قال لي اعمل كذا وأنا ما عملتوش ما يقوليش ما عملتوش ليه، صلى الله عليه وسلم. والصحابة كذلك كانوا مضرب المثل في حسن الخلق، ولا عجب في هذا، فقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثوا عنه الأخلاق الحسنة. لقد أثنى الله عز وجل عليهم بأخلاق حسنة فقال رحماء بينهم، ده مين؟ ده الصحابة. وقال أذلة على المؤمنين. هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تنسوش إن شاء الله معادنا على قناة الحافظ كل يوم خميس 9:30 صباحا لحد 11:30، بعد كده برنامج آخر باجي فيه اسمه نشرة أخبار العلماء من 11:30 لحد 12 اللي هو صلاة الظهر.